يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الجمعة سورة مدنية، عدد آياتها 11 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، أي ينزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به كل من في السماوات والأرض، وهو وحده المالك لكل شيء المتصرف فيه بلا منازع، المنزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في تدبيره وصنعه. ثم يقول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي الله سبحانه هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا كتاب عندهم ولا أثر رسالة لديهم رسولا منهم إلى الناس جميعا يقرأ عليهم القرآن ويطهرهم من العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة ويعلمهم القرآن والسنة، إنهم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح عن الحق. ثم يقول الله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين لم يجيئوا بعد وسيجيئون من العرب ومن غيرهم، والله تعالى وحده هو العزيز الغالب على كل شيء الحكيم في أقواله وأفعاله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله يا إخوة، شكرا لزميل إبراهيم بن محمد الشيع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، وكما ذكرت لكم في هذا التفسير أو بين ثناياه هو جواب للسؤال الذي سوف يطرح في نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى في مسابقة المستمعين. أذكر أيضا بمسابقة تصحيح التلاوة، الشيخ الآن سوف يستمع إلى تلاواتكم أيها الإخوة ويصححها، أفضل مستفيد من هذا التصحيح سأيضا يحصل على جائزة بمشيئة الله بالتواصل مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، فهم جزاهم الله خير مشكورين، يعني يقومون بهذا الجهد المبارك. نأخذ المتصل الأول ماجد من الرياض. يا مرحبا، أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماجد. الله يسلمك، يا هلا والله. الله يحفظك، تفضل. أبدأ أقرأ الآن؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ماجد لو وصلتها أفضل، لأنها كلها يعني لو لاحظت أنت بدأت قلت الملك القدوس لأنها كلها مرتبطة مع بعض، يعني يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، صفات كلها يعني مرتبطة ببعض، فحاول قدر الإمكان أنك تصلها يعني كاملة حتى على الأقل يعني تجيبها إن شاء الله في صف كلها سطر واحد. حاول مرة ثانية شوف. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يمكنك ما فهمتني يا ماجد صح؟ لا فهمتك بس يمكن تقصد أوقف عند ال. أنت وقفت على الأرض صح؟ نعم. إذا وقفت على كلمة الأرض قل وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أفضل، لا تبدأ من عند الملك القدوس العزيز الحكيم. طيب أوكي. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرق بين الضاء والضاء. من قبل لفي ضاء ضلال. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أحسنت يا ماجد بارك الله فيك ما شاء الله. طبعا لا بد أن ننبه على مسألة، يعني حتى لو بدأ من وما في الأرض الملك القدوس العزيز يعني المعنى يكون ضعيف، لكن أفضل مثل هذه الآيات التي يعني يكون فيها سطر واحد أن يقرأها بنفس واحد كمية. حتى يعني حتى لو بدأ أصلا، يعني لو فرضنا أننا نبغى نعالج مسألة النفس وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ثم يبدأ ويقول وما في الأرض الملك القدوس لا زال المعنى فيه ركاكة، لكن الأفضل أن يبدأها كاملة، أو يعني هو لابد أنها تبدأ كاملة كان سطر واحد ولا هي طويلة جدا ولا هي طويلة يعني. ما شاء الله الأخ ماجد نفسه ملاحظ عليه ما أخذ راحته، لا يعني غير متكلف وغير يعني متشدد، فلذلك يعني أتمنى أنه يحاول يعود نفسه على أن يقرأ السطر كاملا في حالة أنه لا يوجد علامة وقف، يعني حتى يبين أو يسهل له مسألة الوقف من عدمه حتى يكون معنا إن شاء الله أفضل. يعني بعض المصاحف الآن خاصة الطبعة الأخيرة من التي طبعت مجمع الملك فهد أزالوا كثير من علامات الوقف حتى أن الواحد يستطيع أن يقف بما يراه مناسبا له، أهم شيء لا يقف على معنى يؤثر على المعنى أو يغير في المعنى. بارك الله فيك يا ماجد. الله يجزاكم خير وإن شاء الله نتلافى الخطأ اللي بارك ذكرت. الله فيك حمد الله. شكرا يا ماجد. معنا أيضا مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متأجرة؟ تفضل يا أختي. بس معي أختي تهاني وأماني. طيب يا أخي تفضل. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. مرة ثانية. يسبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أخت مها اقرأي مرة ثانية الكلمة هذه. هو الذي بعث في الأميين رسولا. هو الذي بعث في الأميين رسولا. انتبهي انتبهي، انت كان فيه شيء من الهمزة، تقول الأميين. الصحيح أن تقولي في الأميين، يعني يا أين كلها لينة، يعني لا تحتاج أنك تنطقي بشيء في من الهمزة، لأنها في الرسم حتى في الرسم يوجد فوق الياء، يعني بعد الياء فيه بين الياء وبين النون حركة مثل الياء الصغيرة، مثل الياء الصغيرة، هذه الياء تعني أن هناك محذوف. طيب فتصبح عندنا يا عين تقولي في الأميين. في الأميين بارك الله فيك. رسولا. أحسنتي بارك الله فيك. شكرا. وأنت هاني؟ أيوة. تفضل تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مرة ثانية يا تهاني. ويعلمهم أيوة باقي شوي بس ممتاز بس باقي شوي ويعلمهم الكتاب يلا اشبكي مع الكلمة اللي قبلها ويعلمهم كملي خلنا نكمل الآية بعدين نرجع مرة ثانية ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. طيب بارك الله فيك. اسمعيني تهاني. بالنسبة يعلمهم يعني أنت معك مصحف؟ نعم. تنظرين المصحف؟ نعم. الميم التي بين اللام والهاء وش عليها؟ شدة مكسورة. لا الميم في يعلمهم. الميم مضمومة والهام مضمومة والميم الأخيرة مضمومة. ممتاز خلاص واضحة قدامك. يعني مفروض تقولي يعلموا ما تقول يعلم لا يعلمهم لا أنت ترجعين تفتحينها يعلمهم. أيوة ممتاز مرة ثانية يعلمهم. ممتاز بارك الله فيك. أحسنتي يا تهاني. أحسنتي الحمد لله. طيب أعطينا أماني. هذي أماني. تفضل أماني. ألو. نعم تفضل أماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس أكسر السين القدوسي الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم مرة ثانية لما يلحقوا بهم ما شاء الله بارك الله فيك احسنت يا تهاني ما شاء الله شكرا للأخوات الثلاث في التعقيب ما شاء الله يعني قراءتهم جيدة يعني إذا كان هناك من تعليق عندك تهاني في عندها إشكالية في أنها تخطف بعض الحروف خطف يعني كمثل قوله تعالى رسولا منهم يتلو عليهم تخطفها خطف تقول يتلو عليهم أو تقول عليهم آياته ويزكيهم تقول آياته ويزكيهم تخطفها خطف وهذا يسمونه اختلاس الصحيح أن تكمل الحركة كاملة يعني تكمل حركة الحرف كاملة ولا يكون هناك شيء من الخطف وهذا غالبا يكون عندما يريد الواحد أن يرتل ويجمل الترتيل ويترك جانب التجويد وهذا خطأ كبير يعني المفروض يهتم بالتجويد أكثر من الترتيل ومع الترتيل ومع التجويد يعني مع قصدي مع التجويد وإجادة القراءة بضبط التجويد بإذن الله عز وجل مع المران والتدريب يثبت على ترتيل معين يعني تعود عليه لكن هذه الإشكالية حاصلة يعني ومنتشرة كثيرة عندك حتى يمكن بعض يعني الناس الذين يعرفون بالقراءة جيدة يغلب جانب الترتيل على جانب التجويد عندما تقول له ليش يعني ما تمد أو ليش ما تغن الحركة هنا زيادة ليش هنا خطفت الحرف قال يا أخي المقام ما يناسب أو الترتيل ما يناسب وهذا خطأ كبير جزاك الله خير شيخ يوسف معنا إذا اتصال من نورة وسعود معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نورة إيه تفضل يا نورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لم ما شاء الله نورة تعرفين حروف القلقلة؟ إيه. وش هي؟ داء وجيم وطاء ودال. قطبة جد ها؟ قطبة جد. حروف قطبة جد. زين مجموعة في كلمة قطبة جد. كذا ولا لا؟ إيه. تمام. طيب الراء منهم؟ لا. طيب ليش قلقلتي في الراء؟ أنت قلتي وما في الأرض الأرض الصحيح أن تقولي وما في الأرض. بارك الله فيك يا نورة قراءتك ما شاء الله جيدة. ممتازة شكرا يا نورة قراءتك العافية. باقي سعود ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أقرأ؟ تفضل أقرأ تفضل يا سعود. يا سعود سعود باقي معنا سعود ها صوتك ضعيف انت تتكلم بسبيكر ولا كيف خلاص يلا تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما نسمع شيء يا سعود سعود خلي الشباب يتصلون عليك بعد شوي إذا يعني عدلت مكانك وعدلت الجوال نتصل عليك إن شاء الله الصوت غير واضح مرة لا يستطيع الشيخ أن يصحح التلاوة طيب شكرا لنورة وسعود من عيون الجوال معنا أيضا سلمان من بريدة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حياكم، كيف حالكم؟ الله يحييك سلمى علي. تفضل. نبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أحسنت، بارك الله فيك يا سلمان، ما شاء الله قراءتك جميلة ومؤثرة حقيقة، يعني جميلة قراءتك وطريقة الأداء فيها. لكن في ملاحظة يسيرة، يعني خاصة لما تكون إمام وتقرأ هذه القراءة، انتبه للحروف المرققة. يعني الحروف، شوف، خذها قاعدة، كل ألف مرققة ما لم يأتي قبلها حرف استعلاء. يعني أنت الآن في قوله يسبح لله ما في السماوات، السماء الألف هذه اللي بعد الميم، إيش اللي قبلها؟ قبل الألف ميم. الميم هل هم حروف الاستعلاء؟ لا، حروف الاستعلاء خص ضغط انقض. إذن رقق الألف، ما تقول السماوات سما، لا، السماء السماء السماوات. شوف قراءتك ما شاء الله جميلة، لكن يبرز فيها التفخيم في الألفات، التفخيم في الألفات. فحاول أن تجعل دائما الألف مرققة ما لم يكن قبلها حرف استعلاء. إذا أردنا مثلا على سبيل المثال، لو تقول لي أنت عطني مثال فيها الألف تكون مفخمة، مثال مثل قال، ما تقول قال قا، لا، لأن قبلها حرف القاف، والقاف من حروف الاستعلاء. فإذا نقول قا قا، ما نقول قا، زين. ولا الضالين، ما يصلح أقول ولا الضاء ضاء، ما تجي، لأن قبلها حرف استعلاء. وهكذا يعني في جميع الحروف التي يعني في حروف استعلاء. الله يحفظك يا سلمان، شكرا لك، قراءتك جميلة، صوت جميل، وكانك شيخ علي جابر ما شاء الله. الله شكرا لك يا سلمان، الله يحفظك. أيضا من الرياض معنا الإخوة عبد الله ومارك وخالد. عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله. الله يحفظك ويبارك فيك. حين ببدأ في المقطع، يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. لحظة يا عبد الله، أنت تقرأ أي سورة؟ سورة فصلة. لا، نبقى سورة الجمعة. سورة الجمعة من 1 إلى 3. يعني ما شاء الله اللي توقع قرأ اللي هو سلمان قراءته جيدة، وهذا المقام طبعا في ناس يحبونه، يعني يحبون مقام الجواب دائما. لكن الله يعينه على إذا كان يصلي التراويح بالطريقة هذه بيطيح على طول يعني. يعني ما شاء الله علي جابر رحمه الله وغفر له يتميز بهذا، عنده استطاعة أن يرفع صوته لفترة طويلة، وهذه يعني مهارة تعتبر عالية جدا، لا يتقنها أو يجيدها بالطريقة هذه إلا يعني من يعني تمرن تمارين كثيرة على هذا. تفضل يا عبد الله، لقيت الصورة؟ يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. عبد الله أنت تدرس تحفيظ ها؟ إيه نعم. طيب كم تحفظ من القرآن؟ 8 أجزاء. شوف عندك في قوله تعالى عشانك تحفظ 8 أجزاء برد عليك، اللي قبلك كلهم قرأوا بالطريقة هذه ما ردت عليهم. في قوله وهو العزيز الحكيم الهاء وش عليها؟ ضمة. طيب كيف تقرأها؟ وهو العزيز. لا، إذا قلت وهو تصير سكون، تصير مفروض وهو. وهو تمام؟ إيه. إيه. هي طبعا نتكلم عن ليش إننا نرد في هذه، لأننا جالسين نقرأ برواية حفص. في رواية حفص أن تقرأها متحركة بالضم، في قراءة أخرى تقرأ بالسكون، فأغلب اللي قرأوا معنا قبل شوي يعني اللي قبلك قرأوا بالسكون، لأنما ولا أعطيناهم طبعا التنبيه هذا، لأن هذه غالبا يعني الناس الحفاظ أو الذي يحفظون أجزاء كثيرة المفروض ما يقع في مثل هذه الأخطاء. الله يوفقك يا عبد الله. عطنا مالك. اللهم مالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل يا مالك. أي مقطع أقرأ؟ نفس المقطع اللي قرأ أخوك، سورة الجمعة أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أحسنت، بارك الله فيك يا مالك. أحسنت، شكرا يا مالك. باقي خالد ها؟ إيه. وين خالد؟ نفس المقطع ها؟ خالد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. خالد تسمعني؟ هي أسمعك يا شيخ. طيب شوف أنت ما شاء الله قراءتك جيدة وتحاول ترتل وهذا شيء طيب. شوف أبغاك تقرأ الآن بدون ما ترتب الترتيل اللي رتلت به أنت. أبغاك تقول لي يعني تقرأ بطريقة هذه، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. تستطيع تقرأ مثلي كذا؟ إيه. بدون ترتيل، يعني ما أبغاك ترتب ترتيلك اللي أنت قريت بقى شوي، غير بأي طريقة. يلا أشوف أبدأ. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. طيب يا خالد أنا بسألك سؤال، كيف قرايتك الأولى وكيف قرايتك الثانية؟ أيهما أفضل بالنسبة لك؟ الثانية. الثانية ليه؟ أني ما كنت مسرع. ما كنت مسرع وفي نفس الوقت كنت أول شاد حيلك أنك تبغى ترتل بأي طريقة، صح ولا لا؟ شوف يعني خالد، أنا دائما يعني أنصح أي واحد يريد أن يقرأ القرآن يحاول أن يهتم بفهم المعنى وهو يقرأ، يقرأ وهو يفهم. الثانية أن يهتم بالتجويد أكثر من أن يهتم بالترتيل، لأنك إذا اهتميت بالترتيل دون أن تهتم بالتجويد فستقع في أخطاء كثيرة جدا، قد بعض الأحيان تزيد حرف، يعني مثل تون تقول إيش، يسبح لله ما في السماوات، بسبب أنك إيش ترتل وتبغى تضيف أي حرف عشان يمشي معك الترتيل. لكن بالجملة ما شاء الله قراءتك جميلة يا خالد، وصوتك ما شاء الله يساعدك على أنك إن شاء الله تتم حفظ كتاب الله عز وجل أنت وإخوانك إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، الله يعطيكم العافية. أيضا الأخت المتصلة أم أحمد من مكة، أرجو تقرأ سورة الفاتحة. عليكم السلام ورحمة الله. ها نعم تفضل يا تقرأ سورة الفاتحة أم أحمد. ها أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدني الصراط المستقيم. ام احمد شوف الهمزه الاولى، اهدنا، لا تقولي اهدنا، لا اهدنا، اهدنا، اهدني الصراط المستقيم. مره ثانيه، اهدنا الصراط، اهدني الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا ام احمد، جزاك الله خير يا ام احمد، الله يعطيك العافيه. معنا أيضا كذلك أم ماجد من الرياض. هلا، تفضل يا أم ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله كفاية، بارك الله فيك أم ماجد. يعني ملاحظة سواء الأم ماجد أو غيرها، اللي هو التنفس في داخل الكلمة، في داخل الكلمة، مثلا كان يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، وهذه يعني مشكلة، يعني تفصل في الكلمة بتنفس. والمفترض يعني مثل أم ماجد، أنا واضح عليها أنها شوي يعني في ارتباك أو تنفس، تحاول قدر الإمكان تقفي على كلمة، يعني يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بهذه الطريقة يعني تكتمل شرائح. بارك الله فيك يا أم ماجد، وأسأل الله عز وجل يبارك فيك. اللهم شكرا لك يا أم ماجد، الله يعطيك العافية. أيضا ننتقل للباحة مع الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، الملك القدوس العزيز الحكيم، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. مرة ثانية، هو الذي بعث، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أحمد، أحمد أبي أسألك سؤال، كم عمرك؟ 19. ما شاء الله ما شاء الله، يعني رجال ما شاء الله، انتبه، يعني حسب انك توك صغير، صوتك جميل وصغير ما شاء الله. بس في سؤال احمد، انت متصل عشان تتعلم كذا؟ ايه. ايه طيب، في كلمه ويعلمهم وفي واخرين منهم، قلها شوف، واخرين، واخرين منهم، لا ليست منهم، لا منهم، منهم منهم. طيب ويعلمهم، مرة ثانية ويزكيهم ويعلمهم، ويزكيهم ويعلمهم، لا ويعلمهم لا الكتاب والحكمة. عندك مصحف؟ نعم عندي. طيب ويعلمهم، شوف الميم عليها ضمة، إذا تقول ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الكتاب، اللي مو بسكون الميم يا أحمد، الميم اللي بعد اللام في يعلمهم وشي، تعرف الضمة؟ تعرف الضمة؟ أي أعرف أي. طيب شوف اللام ويعلي، الميم اللي بعدها وشي؟ يعلمهم. أي ضمها كويس، ويعلمهم، يعلموا، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أحمد، أحسنت. الله يوفقك يا أحمد، يعطيك العافية. يعني ما شاء الله، في ملاحظة، يعني مثل أحمد وسواء حتى الأخوات اللي اتصلوا قبل شوية والإخوان أيضا، العلم يحتاج إلى صبر. صحيح. وهذا ما تميز فيه يعني أحمد وغيره، عندما ترد عليه ما يجي تضجر، يعني ما يقول والله أنت يعني أنا قرأت صح وليش ترد علي. وهذا هو يعني الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به متعلم، المتعلم بحد ذاته، يعني كيف متعلم القرآن أشد، لأن في بعض الأحيان الإنسان يقول يا أخي هذه الصور يعني معروفة ونقرأها دائما، صورة الفاتحة أنتوا قاعدين نقرأ فيها 20 سنة وتجدون أنتوا تصححون. فالمتعلم ينبغي عليه أن يتأدب مع المعلم، وهذا يعني ما تحلى به جميع الإخوة الذين اتصلوا قبل قليل. قد نكون ردينا عليهم يعني بعض الردود اللي يمكن ما يتوقعها، لكنهم يعني جزاهم الله خير صبروا وصححوا، وحتى أنه إذا خلص من القراءة قال جزاكم الله خير. يعني مثل الأخت التي أظنها تهاني، عندما صححناها كلمة وعلمهم ومردنا يا منتهت، يعني قالت كلمة جميلة صراحة، قالت الحمد لله، فرحة بما يعني أنها صحت هذا الخطأ. وهذا حقيقة يعني يثرج صدر المدرس أو المعلم عندما يجد أن الطالب استفاد منه مثل هذه يعني بعض المعلومات التي تصحح قراءته وتعلمه، وهو طبيعة البرنامج وتصحيح التلاوة والتعليم. وفي الغالب أن المتصل يتصل ومهيئ نفسه أصلا يتعلم للرد. نعم صحيح. ويعني لكن يحتاج واحد فعلا يحتسب الأجر في مثل هذا الحلقة الذكية. آخر متصل معنا الأخ فواز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فواز. يلا الله أخو إبراهيم والأخ يوسف. حياك الله أخو يوسف. الله يحييك. ممكن أبدأ؟ تفضل. لا تفضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لحظة يا فواز، أنا بجلس لك، أنت آخر واحد الحين شوي، عاد بجلس لك. طيب. تحملني شوي. على راج. طيب. انتبه للهمزة وحققها في البداية، لا تقول أعوذ بالله من الشيطان، لا أعوذ بالله، أعوذ. أبشر إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. مرة ثانية هو مرة ثانية يسبح لله، انت بالهمزة في الأرض، انت بالهمزة في الأرض، ما في وما في الأرض، لا تقول وما في الأرض. يسبح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أحسنت يا فواز، فزت علي، انتصرت علي يا شيخ فواز إن شاء الله. بارك الله فيك، يعني ما شاء الله قراءتك جميلة يا شيخ فواز. هناك بعض الملاحظات اليسيرة في أحكام الإخفاء والإدغام، وهذه غالبا تكون مع كثرة السماع، محاولة قد يعني بقدر ما تستطيع اقرأ يوميا، لابد تقرأ، يعني لابد يكون لك ورد يومي تقرأه بطريقة صحيحة، تستمع إلى أحد المشايخ تحسن. لكن ما شاء الله حتى ترتيلك، يعني وهذه يمكن يعني بنمدحك شوي، الترتيل هذا يعتبر ترتيل متميز. هذا الترتيل متميز ليش؟ لأنه سلس، والترتيل السلس غالبا يكون سهل في تعلم التجويد. أسأل الله أن يبارك فيك. اللهم شكرا لك يا فواز، خير ورفع قدركم يا فواز. اللهم حياك الله يا فواز. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الإخوة. الآن نستمع أيها الإخوة إلى سؤال الحلقة، جوابه كان في التفسير الذي قدمه الزميل إبراهيم الشاعر في بداية الحلقة. الآن نستمع للسؤال. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى الملك القدوس، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى الملك القدوس، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. إذن هذا هو السؤال أيها الإخوة، لمن فاته الاستماع إلى التفسير، فالحلقة كلها إن شاء الله ستعاد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الساعة الواحدة في الليل، وكذلك يوم الجمعة بعد صلاة العصر، أو يعني بعد الساعة الرابعة بمشيئة الله تعالى. الآن أيها الكرام، نسعد أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ مبارك بن عبد الله الشبيب، مدير مركز إشراف الدائري الغربي. شيخ مبارك، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ مبارك. حياك الله المستمعين الكرام. شيخ مبارك، يعني لا يخفى أن برنامج ختمتي هذا برنامج يهتم بالطالب الخاتم القرآن. أنتم تميزتم في المركز بفكرة جديدة بالنسبة لهذا البرنامج، برنامج ختمتي. بماذا، ما هي الفكرة الجديدة شيخ مبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول يا أخي الكريم، لا شك أن حفظ القرآن الكريم والعمل به من الأشياء التي ينتظر صاحبها الثواب العظيم والكرامة البالغة من رب العالمين، حتى يرتقي في درجات الجنة على قدر ما يقرأ من القرآن ويرتل. فكما قال صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وحينما يقول صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن فهو حافظه لا شك عن ظهر قلب، يقول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم، فالتفاضل في درجات الجنة على حسب الحفظ في الدنيا. ولا شك ولا ريب أن من أهداف الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم أو الهدف الأكبر للجمعية أن يتحقق الحفظ التام للقرآن الكريم، وإسهاما منا في مركز الدائري الغربي لتحفيظ القرآن الكريم وجدنا مشروع ختمتي الذي ذكرته حفظك الله قبل قليل، وهو لتسهيل الحفظ والوصول بإذن الله لهذا الهدف. فحرصنا في المركز بقسميه بنين وبنات لوضع مشروع يسهل المهمة لمن يرغب في هذا الفضل العظيم حتى يتم النفع بإذن الله بحافظ القرآن، لأن مجرد ما يحفظ القرآن تبدأ بإذن الله يبدأ المشروع لاستفادة من هذا الرجل الخاتم لكتاب الله عز وجل. أقول بالنسبة للمشروع فهو يعتني بالطلاب الذين تعدوا في الحفظ، يعني 21 إلى 27 جزء، هذا أولا. ويكون طريقة الإعداد منهج الحفظ والمراجعة لمدة عام دراسي كامل، لمدة عام دراسي كامل، يتخلله لقاء شهري للمراجعة وضبط ما تم إنجازه خلال الشهر. الفئة المستهدفة هم طلاب حلقات مركز الدائرة الغربي. عدد اللقاءات قلنا شهرية، وضابط التسجيل في البرنامج أن يكون الطالب من طلاب المركز مركز الدائري الغربي ألا يسبق للطالب اجتياز اختبار الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة، في حال كون الطالب أقل من 24 جزء يقبل في الفصل الثاني حتى ينتهي من 60% من الحفظ المتبقي، دخول الطالب لاختبار الجمعية في الفصل الدراسي الثاني. هذا بالنسبة للضوابط. أما مميزات البرنامج فيوجد مشرف تعليمي متمكن وحاصل على إجازة في القرآن الكريم ومجتاز لاختبار الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بتقدير ممتاز، إعداد خطة للدراسة والمراجعة خاصة لكل طالب، وهناك مكافأة خاصة مكافأة مالية تصاعدية لكل طالب بعد كل لقاء، لأن بعد ما يحصل التسميع كذلك، وكذلك في مكافأة تصرف للمعلم الذي يتابع كل طلاب أو لديه يعني من طالبين فأكثر. عند اجتياز طبعا الطالب يدخل، عند اجتياز الطالب للمشروع يدخل في اختبار الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، فيحصل على ما يحصل من مكافأة مالية وكذلك ما يحصل عليه من دعم المركز بإذن الله تعالى. هذا باختصار. جميل، يعطيك العافية شيخ مبارك. ما شاء الله احتفيتم قبل فترة وأظن حتى كان لكم هنا لقاء بالإذاعة ولحصول المركز على شهادة الأيزو العالمية، يعني ما الشيء الذي قدمه وما هو جديد المركز حتى الوصول لهذا التميز؟ والله يا شيخ إن الحقيقة يعني وجدنا أن الجودة أو عموما مدارس الجودة تعين بإذن الله على ناتج أفضل. صحيح. ويعني ولا شك أن الناتج الأفضل في ميدان تحفيظ القرآن الكريم هو يعني بغية الجميع، فكان من يعني من الأشياء التي استهدفت حقيقة له الحصول على شهادة ربيز، شهادة ربيز، وشهادة ربيز هذه تعنى فقط بالجانب الخيري، تعنى فقط بالجانب الخيري، فهي يعني جودة لكنها خاصة بشكل خاص بالجانب الخيري. يعني بدأت طبعا ورش العمل، بدأت ورش العمل يعني من الأسبوع الماضي، الورش الفعلية للعمل على البرنامج من الأسبوع الماضي، وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى ما ينتهي هذا العام إلا وقد انتهينا منها بإذن الواحد الأحد. مشيئة الله. نعم شيخ مبارك، يعني ما هي أهم الخدمات التي يقدمها المركز في الميدان، يعني سواء على صعيد تحفيز الطلاب أو مثلا كفالة الرواتب المعلمين والمعلمات؟ أنا أقول يا أخي المركز ولله الحمد يعني قد خصص سنويا للمعلمين بشكل خاص يعني مكافآت ورواتب المعلمين ما يزيد عن نصف مليون من ميزانية المركز دعما للمعلمين في هذا الباب. كذلك من الأشياء التي يعني نعنى بها أن يعنى بمن يباشر العملية التعليمية وهو المعلم والمشرف. فحصل بعض يعني اللقاءات عندنا في المركز، لإنهاء بعض الإشكالات التي قد تطرأ على بعض الإخوة، سواء يعني من إشكالات أو من حاجة مادية، أو يريد مثلا أن يتواصل إعلاميا. فبدأنا معه بإذن الله، ولله الحمد يعني وجدنا تجاوب من الإخوة في الميدان. جميل. في الختام شيخ مبارك، يعني لو تحدثتم ولو في دقيقة من الوقت معنا ضاق، عن أهمية كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والتي تبلغ في العام الدراسي تقريبا 9000. والله أنا أقول يعني كما يعني إذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا شك أنه داخل في هذه الخيرية من دفع ومن علم. فيعني هذا حقيقة يعني فرصة لمن أراد أن يقدم لنفسه وأن يشارك الناس فيكون في هذه الخيرية العظيمة. وأنا أقول يا أخي ختاما لهذه دعوة يعني لمن من الله عز وجل عليه، فأقول ساهم في هذه الكفالة حتى تجدها إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقول يا أخي دعوة لمن من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن أو اقترب من حفظ ونسيه، أن يساهم في هذا المشروع الرابح بكل المقاييس. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم موفقين ومسددين. اللهم نسأل لكم التوفيق والتسديد. فضيلة الشيخ مبارك بن عبد الله الشبيب، مدير مركز إشراف الدائرية الغربية التابع للجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض، جزاكم الله خير شيخ مبارك، ونفع الله بكم وبكم وجودكم وبكم. الله يحفظكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. في الختام مستمعنا الكرام، الآن نعلن أسماء الفائزين، سواء الفائز في مسابقة تصحيح التلاوة عند الشيخ يوسف. الحقيقة أن لو هناك جائزة توزع عليهم كلهم لكان ذلك إن شاء الله. يعني ما شاء الله، يعني اليوم المستويات ممتازة حقيقة، وطريقة التفاعل مع الإجابات وطريقة التفاعل مع القراءة وتصحيح التلاوة كانت متميزة. لكني أرشح الأخت الوالدة أم ماجد من الرياض. أم ماجد؟ أي نعم، أم ماجد من الرياض هي التي يعني حصلت على الجائزة.